وسط القلب يا حسين نارك وناري شي طفي هالنار نارك وناري وسط القلب يا حسين نارك وناري شي طفي هالنار يا ابن أمي يا مظلوم يا أمي الحزن هاليوم يا حسين أخي برك والقلب يلهب نار حان الموادع يا ابن أبو يا الكرايا أنا الحسن عندي وصايا وأخبار والأجل قرب يا شيبل حامي الجايا مستعر بيد الدلال عارك وما ظن بعد تنزال نارك وناري يا ابن أمي نارك وناري شي هويدي المسموع يا أمي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين يا حسين نارك وناري شي طفي هالناري نارك وناري وسط القلب يا حسين نارك وناري شي طفي ناري نارك ونار يا ابن أمي يا ابن أمي يا أم الحزين يا أم الحزين هاليوم يا ابن أمي ذابت مهجيتي ناري السام شبدتي قطع والقلب ينزف دم تفرق شاملنا وبعد ما ظني التيم وبوجهي سلي الدهر شفراتي الهيم ملتهبة بيني حشاي نارك وناري وحملت من دنياي نارك وناري يا ابن أمي نارك وناري شي طيبي المغلوب يا أمي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين يا حسين نارك وناري طفي هالنار وسط القلب وسط القلب يا حسين نار يا شي طفي النار نار نارك ونار يا ابن أمي يا ابن أمي يا مظلوم يا أمي الحزين هاليوم جد ملحن على القلوب يتقرب ليك ولساني بصواتي الوصية ينادي دين الله ذم ما مودع بين يديك والتضحية واجب يا يبول يما علي خل تستعير بالروح نارك ونهارك وطول العمر ما تروح نارك ونهارك أخ يا ابن أمي نارك ونهارك والدهم يجري دموم دموم يا مي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار طفي النار نارك ونار وسط القلب وسط القلب يا حسين نارك وناري شي طفي الناري نارك وناري يا ابن أمي يا مظلوم يا أمي الحزن هاليوم يا أول وصية بالشارع والأحكام تحفظها وتحاميها يا ابني الأكرام وثاني وصية أرد أسلمك جسام ترعاياه من جاري الدهر والأيام أصرخ وصيحي بصوت نارك ونهاري ما ينطفن للموت نارك ونهاري هي ابن أمي نارك ونهاري هذا الأمر محتوم يا مي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار ناري طفي الناري نارك ونار وسط القلب يا حسين يا حسين ناري نارك ونار يا ابن أمي يا مظلوم يا أمي الحزين هاليوم يا حسين خبرك ويستمع مضموني كل بني هاشم حضراوي وادعوني لحان وعدي بهبيتي يشيعوني وانت تظل وحدك يا نوري عيوني وبجبده كل عطشان نارك ونهاري وتستعر بالصواب نارك ونهاري أخ يا ابن أمي نارك ونهاري وتسحق صدرك القوم القوم يا مي الحزين هاليوم وسط القلب يا حسين نارك وناري طفي الناري نارك وناري وسط القلب يا حسين يا حسين طفي النار نارك بكي ونار يا ابن امي يا مظلوم يا امي الحسين هاليوم يا حسين همك صار يشبه همي كني اشوفك بالغرب يا ابن امي مغسل بدمك عتيراي بمرمي قطع النحر أمضى من جمرة سمي بقى قلبك وقلبي تصير نارك ونهاري بين الجروح تصير نارك ونهاري والله يا ابن أمي نارك ونهاري اي جنحي المصيبة يحوم يحوم يا امي الحي زينها اليوم وسط القلب يا حسين نارك ونار ونار شي طفي هالنار وسط القلب يا حسين شي طفي النار نار يا ابن امي يا مظلوم يا امي الحزين هاليوم يا حسين وامي الحزينها لي وياها جور الدهر بصعب وضيع خلاها رواها كبدي بالطشيت رواها وثاني طشيت زي الشام ظل يتناهي يا جمرة الطشتين نارك ونهار انجم عيني بدمع العين نارك ونهار والله يا ابن امي نارك ونهار وجمر القلب مضروب يا امي الحزين هاليوم وسط القلب وهميت المدامع بالحزن تجري وهميت على مصاب الحسن هاجيت وهميت نشاشي بالرمت نعشه وهميت والله رمت عين القمر بالغايه ضريه